السؤال رقم 2، في هذه الوضعية، ألف أمر بحذر، ب أستعمل المنبه الضوئي وأمر، جيم أترك الأولوية إلى الأمام. أعيد، في هذه الوضعية، ألف أمر بحذر، ب أستعمل المنبه الضوئي وأمر، جيم أترك الأولوية إلى الأمام.